السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع كتاب الطلاق، واليوم مع فصل في التوكيل في الطلاق. فإن بقي وقت سأقف مع بعض الموضوعات التربوية، وبعد الصلاة أو بعد الأذان بإذن الله نواصل مع سورة النور، وأسأل الله التوفيق والسداد، ونستمعوا إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل أو فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يقول المؤلف، بدأ الآن فيما يتعلق بالتوكيل في الطلاق، يعني هل يمكن لإنسان أن يقول لآخر: أنا وكلتك في طلاق زوجتي؟ المؤلف قسم الباب كما سيأتي إلى قسمين: توكيل أي إنسان ممن يصح توكله، وكذلك الزوجة، أي أن يوكل الزوجة على نفسها، أي أن تطلق نفسها. قال: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره. الجانبين، يعني يصح منه هو التوكيل، ويصح من غيره أن يقبل الوكالة. فهذه قاعدة، أن من صح طلاقه. بعض العلماء قالوا هي مستنبطة من قاعدة أخرى: ما صح التوكيل في عقده صح في فسخه. القاعدة هذه قالوا، وأشرحها إن شاء الله، قالوا: ما صح التوكيل في عقده صح في فسخه. كما أنك توكل على بيع شيء، فإنك أيضا يجوز أن توكل في فسخ البيع. قالوا القاعدة هنا في هذا الباب، قالوا: كما أنه يصح التوكيل في الزواج، التوكيل في الزواج كذلك يكون التوكيل في الطلاق. كنت يوما من الأيام في دولة عربية، وبعد صلاة الجمعة عندهم عادة أنهم يعقدون في المسجد، وفوجئت برجلين كلاهما كبير في السن، أعمار فوق 70، ولم أرى شابا. فقالوا: لعلك تعقد. فلأنني لا أعرف طريقة الأخوة، خشيت أن أقع في خطأ، فاعتذرت. وكان في أحد كبار المشايخ، وهو من نفس البلد، وهو إمام الجامع، فقلت: اعذرني. طبعا بقينا كشهود أمام الناس، يعني في المحراب، ما يعني هل هذا الرجل الآن، يعني وارد طبيعة أن أحد ما أبو الفتاة، لكن أين الزوج؟ وهل هو هذا الرجل؟ أنا في نفسي أسأل: هل الذي يعني سيتزوج؟ فإذا هذا أبو الزوج وهذا أبو الزوجة، وإذا عندهم أن كما أن الأب الزوجة هو الذي يزوجها، كذلك أبو الزوج يتوكل عن ابنه، وغير موجود حتى، غير حاضر. فذكر لي الشيخ السترة: هذا أبو الفتاة وهذا أبو الولد. فيقول له: زوجت ابنك ابنتي فلانة. فيقول: قبلت عن ابني فلانة. فهو في هذه إذن هي وكالة هنا. إذا ما صح التوكل في عقده صح التوكل في فسخه، أي يعني في الطلاق. الطلاق نوع من أنواع الفسخ، قد يكون خلعا، قد يكون فسخا، قد يكون. فهذا القاعدة في هذا الأمر. نعم. وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، أي يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للموكل. نعم، هو لو قال: خلاص طلقتك، وكلتك على أن تطلق زوجتي، وسكت، فهو مفتوح، لا ينتهي إلا إذا طلق أو نقض الوكالة، أبطل الوكالة كما مر معنا في الوكالات، أن من حق الزوج أن يقول له أنا أبطلت وكالتي لك. والتوكيل أيها الأخوة له أسباب كثيرة جدا. أحيانا يكون الإنسان غائب، يكون الإنسان في سجن، أيضا بعض الناس يريد يخرج من الحرج. نعم، وهذا ملفت الحقيقة جميل، وقد يأتي في الزوجة في موضوع الزوجة أنه يقال له طلق فلانة، أو يأتيه مثلا عمه وهو أبو الفتاة أو قريبه أو أبو الزوجة، يرى أنه إذا طلق في إشكال، متردد بين الطلاق وغيره، فيقول، وقد يقول لأبي الفتاة قال خلاص أنت ترى الطلاق، فوضتك أنت أنك تطلق. هنا لا يؤخذ عليه، فيقال أنا لم أطلق، الذي طلقها هو فلان، أما أبوها وعمها، وهو مخرج الحقيقة صحيح، يدفع الحرج أحيانا عن بعض الناس، ويقول أبوها هو الذي طلقه، وهو قد وكله، هو ما وكله قال له طلق، ما قال طلق، قال إذا ترى الطلاق طلقها. فهذا نوع من التوكيل، فهو يخرج. أحيانا يكون كما قلت لكم إنسان غائب فيوكل إنسان، فإذا تعترض الوكالة أسباب كثيرة جدا، فإذا التوكيل في الطلاق له وجاهة وله أسباب، والله أعلم. نعم. ويملك طلقة لأنها السنة فينصرف الإطلاق إليها، ما لم يجعل له أكثر فيملكه. نعم، هنا الآن يقول يملك طلقة، طيب قال طيب أنا طلقت ثلاث، قال أنا ما ينصرف على أقل شيء ينصرف، فلو زاد هل تصح أو يصح؟ الصحيح قال العلماء القول الراجح أنه لو زاد وطلقها طلقتين أو ثلاثا لا يصح. هذا غير موضوع أيضا أن الطلاق بدعي أو غير بدعي، لأنه ينصرف على أقل شيء، إلا إذا قال له طلقها بما شئت. فنحن هناك إذا نقول إن كما أنه إذا لم يحدد له وقت، العكس في الوقت مطلق، في الطلاق خلاف ذلك، في الطلاق لأنه لا يستطيع في الوقت يحدد له دقيقة، إلا إذا قال له وكلتك الطلاق خلال أسبوع أو شهر. وهنا كذلك يقول له إذا قال وكلتك على طلاق زوجتي تنصرف إلى واحدة، حتى لو طلق ذاك ثلاث أو اثنتين ما ينصرف إلا واحدة. هذا بغض النظر كل سيأتي الطلاق هل يقع الثلاث سنتين، لكن لو قال لا أنت طالق ثم طالق ثم طالق على القول بيقع ثلاث ما يقع إلا واحدة، ما يقع إلا إذا كان قال له طلقها ما شئت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو كما قال المؤلف. لكن أيضا هنا أنه لا بد التزام السنة في الموضوعين، أنه يعني ألا يكون الطلاق طلاقا بدعيا، فكما يجب على الزوج ألا يطلق ويحرم عليه أن يطلق طلاقا بدعيا، فكل ذلك ينطبق على أيضا الوكيل والموكل، أن نلتزم بهذا والله أعلم. هذا ما يتعلق إذا وكل إنسانا مؤهلا. طبعا ما يحتاج نعيد نقول أنه أيضا ممن يصح كما قال المؤلف، ممن يصح أيضا لا تصح وكالته، إما لسفه أو لأي سبب من الأسباب التي مرت معنا في باب الوكالة في باب المعاملات، هناك موانع تمنع الإنسان أن يكون وكيلا، فكذلك هنا لا بد أن يكون هذا الشخص الموكل مؤهلا بأن تصح وكالته، والله أعلم. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق. الآن بدأ مسألة أخرى، هل يمكن الرجل أن يوكل زوجته يقول طلقي نفسك؟ في خلاف قوي بين العلماء، خلاف قوي جدا. المذهب مشى على جواز، والقول الآخر أنه لا يصح توكيل الزوجة، قالوا لو كانت الزوجة تملك ذلك لجعل الله لها شيئا في هذا، لأن القوامة للرجل، فكيف ينقل القوامة من يده إلى امرأة لم يجعل الله لها ذلك، بخلاف الرجل الآخر، لأن الرجال يختلفون عن النساء. الحمد لله يمكن الله في الحبار. فبعض العلماء شدد في هذا الباب، ما قال لا يجوز أن يوكل الرجل زوجته ولا يصح، والقول الآخر وهو الذي مشى عليه المؤلف الجواز. وحقيقة المسألة أحتاج مزيد بحث وتأمل. وجدت أن كل من الفريقين له حجته في هذا الباب، والمرأة ضعيفة قد يكون لأي سبب قد توقع الطلاق. ولذلك لأن القوامة في يد الرجل، كم من النساء تطلب الطلاق من زوجها ويرفض ثم تصلح الأحوال، هذا كثير. أعرف حالات، بعضهم أعرفه مباشرة وبعضهم نقلة، أنها تصر وتطلب الطلاق ثم يرفض أو يؤجلها ثم تأتي بعد وهي ضد الطلاق. فلذلك الذين احتجوا بعدم وقوع الطلاق أن المرأة ليس من حقها أن تطلق، وقلت المسألة تحتاج مزيد بحث، ولأن الأمر حقيقة فيه إشكال. إذا قلنا أنه لا يقع الطلاق سيترتب عليه أمور كثيرة، وإذا قلنا يقع يترتب عليه أمور أخرى. لم أستطع من خلال الوقت أن أحسم الأمر أو أن أجزم بقول، إلا أنني أمشي على ما مشى عليه المؤلف، والله أعلم. نعم. وتملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها، فيتناول الثلاث. أفتى به أحمد مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم، وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه: في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. هذا الحديث أو حديث أثر عثمان صحيح، والأثار السابقة عن ابن عباس وفضالة وابن عمر كلها أثار صحيحة. هذا مما يقوي وقوع الطلاق، أن المرأة يحق لها أو يجوز أن توكل المرأة، لأن هؤلاء صحابة كبار من كبار الصحابة قالوا وأمضوا الطلاق، وقال بالإمام أحمد. وقلت لكم أنا أبقى على ما ذكر عليه المؤلف إلا حتى يتبين لي أمر آخر، لكن أردت أن أبين إلى أن المسألة ليست محل اتفاق، بل شيخنا الشيخ محمد يعني كأنه مال وإن لم يجزم بعدم وقوع توكيل المرأة لما ذكره من أسباب وعلل، والله أعلم. فالشاهد هنا أنه هذه آثار صحيحة. إذا قال أمرك بيدك يختلف عن الرجل، لأنه هنا قال مفرد مضاف يعم، يعني خلاص كل شأنك لك، بخلاف لما يقول لرجل طلق ولم يحدد فلا ينصرف إلا إلى واحدة. قالوا أما المرأة إذا لم يحدد، إذا قال لها لك طلقة فهذا يختل، لكن إذا لم يحدد فإن في هذه الحالة ينصرف. قال وقال لها أمرك كذا بيدك لجميع الأمر، فهي أمرها أن تنتهي من هذا الرجل، والله أعلم. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء. وعن علي رضي الله عنه: في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل. بعضهم قال هو لها، بعض النسخ حتى تتكلم، يعني حتى تطلق أو تعتذر أو غير ذلك. نعم، أو ترفض تنكل. هذا موضوع آخر، يعني متى يبطل التوكيل سواء للرجل أو لغيره. قالوا برجوعه، قال أنا سبقا وكلتك على الطلاق أو وكل أرجع عن قولي. قالوا وبالوطء، يعني أنه أيضا وطئ فيها، وهذا أيضا كلمة الوطء قال فيه نظر ننظر، لأنه أصلا لا يجوز أن يطلقها في طهر جامع فيه، لكن قد يقول نعم أنا أنتظر وأسألها وأطلقها، يقول الوكيل أو هي في غير هذا الطهر. هذا معروف أن الوطء يكون لرجوع الرجل إلى زوجته بعد طلاقها. إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتان، طلقها طلقتين، فإنه إذا وطئها خلاص يعتبر رجع، كما أن يقول راجعتك. لكن هنا في التوكيل بالرجوع واضح، قالوا أيضا كالمبيع إذا باعه فقد انتهى الأمر، لأن الوكالة لا يمنع أن تكون لأكثر من شخص، الوكالة يمكن تكون لأكثر من شخص. يعني هو لا يعني أنك إذا وكلت شخصا في بيع أنك لا يصح لك البيع، لا يجوز لك البيع، كما أن لو أن شخصا وكل شخصا على الطلاق لجاز له هو أن يطلق ويطلق الآخر، هذا الفرق، والله أعلم. وهذا يقول الأثر، أثر علي في رجل طلق، قال للشيخ الألباني لم أقف عليه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أما الشيخ الألباني قال لم أقف عليه، والله أعلم. نعم. فيبقى مسألة، لو أن رجلا قال لشخص أنت وكيلي ثم ذهب الرجل، ثم بدأ لهذا الرجل وقال الزوج، وقال أنا رجعت عن توكيل فلان، ولم يخبره، ثم طلق ذاك. فهل يقع أو لا؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا إذا لم يخبره فيقع طلاقه، وبعضهم قال عدم إخباره لا يعني عدم وقوع الطلاق، والمسألة خلافية وتحتاج قالوا إلى التأكد لماذا لم يبلغه، وتعود غالبا كأنها تعود إلى القضاء والله أعلم، ليسمع لماذا لم يخبره أو لماذا لم يبلغه الكلام حتى لا يطلق. نعم. باب سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. هذه مسألة. طيب الطلاق الآن قالوا ليس عبادة محضة، يعني والبدع تكون في العبادات، لكن مشى السلف على أن ما كان خلاف السنة فهو بدعة، ومعروف أن يقولون طلاق السنة وطلاق البدعة، فمشى السلف على هذا الاصطلاح وإن كان خارجا عن مفهوم البدعة الذي يتعبد به. وبعضهم قال لا لم يخرج، لأن الطلاق أيضا مر معنا أنها تدور عليه الأحكام الخمسة التكليفية، فهو داخل حتى في باب العبادة والله أعلم. لكن على كل حال أصبح مصطلحا أنه يقال طلاق على السنة أو طلق على السنة أو طلاق بدعي، وسيأتي بيان الطلاق البدعي والله أعلم. نعم. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع. هذا الآن الآية الحديث صحيح، والأثر الأثر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هو أثر صحيح. قوله تعالى لعدتهن، اللام قيل إما للتوقيت أو للتعليل، إما للتوقيت أي طلقوهن لأجل العدة في هذا الوقت، أو أي في فترة الطهر بالتوقيت لعدتهن أي وقت لذلك وقتا، وقيل للتعليل، وقيل للتعليل، والراجح الأول والله أعلم أن اللام هنا لعدتهن للتوقيت لا للتعليل. نعم. فإن طلقها إذن يقول يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فهذا هو السنة، فلا يطلق أكثر من ذلك كما سيأتي. نعم. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه. هذا الآن مسألة، الآن يقول إن طلق ثلاثا ولو بكلمات فحرام، هذا طلاق بدعي. طيب لو طلقها طلقتين هل هو بدعي؟ لم يشر المؤلف إلى هذا، والصحيح نعم أنه ما زاد عن واحدة أي مرة واحدة في مجلس واحد فهو طلاق بدعي. لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق طلقتين فالصحيح أنه طلاق بدعي، لكن العلماء غالبا ينصون على الثلاث، حتى ورد في الأحاديث ذلك كما في حديث ابن عباس الآتي، وقال العلماء يدخل في ذلك، وهو القول الراجح أن حتى لو طلق طلقتين فهو طلاق بدعي، كما قلنا إن السنة أن لا يطلق إلا طلقة واحدة فقط والله أعلم. لكن القول في أنه إجماع فيه نظر كما سيأتي، القول في إجماع سيأتي أنه ليس إجماعا. يقول بعد ذلك الحديث الأول حديث الرفاعة أو قبل حديث الرفاعة بقيت لها حديث فاطمة، هذا حديث رواه مسلم، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت، هذه بقيت ما طلقها ثلاثا، هذا أكمل الطلاق. وكذلك أيضا حديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلق آخر ثلاث تطليقات، يعني الطلقة الثالثة، فهو لم يقع الحقيقة ثلاث تطليقات. قال أما بالنسبة للمتلاعنين فالصحيح أنه منذ تلاعن انتهى الأمر، طلق واحدة أو ثلاث أو أقل أو أكثر فقد انتهى. نعم، لأنه ورد في بعض الفاظ الحديث أنه أمره بطلاقها، ولكن الصحيح أن لا قيمة لقضية قال طلقها أو لا يطلقها، إنما يأتي إكمالا، لأنه منذ أن حدث التلاعن بينهما على الصفة الشرعية فقد تم الفراق الأبدي، فقد تم الفراق الأبدي، لا حاجة إلى أن يكون طلقتك أو لا كما مر معنا في سورة النور والله أعلم. نعم. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. رواه الدارقطني. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. رواه أبو داود. وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال: يكفيك من ذلك ثلاث. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. رواه الدارقطني. قال في المنتقى: وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. هذه مسألة الآن، وإن طلق ثلاثا وكما قلت لكم قبل قليل حتى لو طلق اثنتين فإن على حكم الثلاث، هل يقع أو لا؟ المؤلف مشى على قول الأكثر أنه يقع، بل إن كاد أن يقول أنه إجماع كما قال في الأخير وهذا يدل على إجماعهم. الأحاديث بالنسبة لحديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، منكر، هذا لا يصح، بل هو حديث منكر. الآثار الباقية كلها صحيحة، الآثار الباقية نعم كلها عن ابن عباس وعن مجاهد وسعد بن جبير كلها تعود إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كلها آثار صحيحة في أنه أوقع طلاق الثلاث. وقال أساس الخلاف بين العلماء، أولا هناك حديث كما تعلمون حديث صحيح، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وطلاق الثلاث، وسنتين من عهد عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق، وهذا حديث صحيح حجة. ثانيا استنبط العلماء كأيضا شيخ الإسلام وغيره قالوا إنه طلاق محرم، والطلاق المحرم لا يقع فهو فاسد، أي قول فاسد فلا يقع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فالذي طلق ثلاثا كما سيأتي يقولون في الحيض وغيره فهو ليس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ولكن حقيقة يشكل على ذلك أن عمر أيضا صح أنه جعل طلاق الثلاث واحدة، قالوا سياسة عقوبة لهم، وهم باب السياسات الشرعية، لأنه رأى أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات. كما تلاحظون الآن هذا واحد طلق امرأته مئة، هذا طلق رجل امرأته ألفا، وهذا طلق امرأته عدد النجوم، نعم، فكل حقيقة آثار تبين أن الناس يتساهلون في هذا الأمر، قد لا يكتفون بالثلاث. فبعضهم أمضى كما رأى ابن عباس قال إن الله سبحانه وتعالى قال: من يتق الله يجعله مخرجا، وأنت لم تتق الله، وجعل لك مخرجا أن تعود مرة ثانية لها وثالثة، هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى مخرج الطلاق ثلاث. لكن الذي فعل هذا الفعل كما قال ابن عباس لم يتق الله، لو اتق الله فهناك. إذن هما قولان مشهوران للعلماء قديما وحديثا، هل يقع طلاق الثلاث أو لا؟ والذي يظهر لي والله أعلم لحديث ابن عباس، وهو الذي يعمل فيه عدد يقول من شمال شيخنا فيما أذكر سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره، أن طلاق الثلاث يكون واحدة، كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عهد عمر واحدة. أما أن أبو عمر رضي الله تعالى جعله ثلاثا هذا اجتهاد منه وأقره الصحابة عليه، قالوا سياسة، وهو من السياسة الشرعية الجائزة للإمام في هذا الجانب، وله وجه أيضا من الاعتبار. فنخلص إلى أن طلاق الثلاث أو اثنتين دفعة واحدة لا يقع إلا واحدة. لكن العلماء يفرقون، منهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرق بين أن يقول إنسان طالق طالق طالق أو يقول طالق ثلاثا، هذه قالوا لا يقع إلا واحدة، لكن لو قال طالق ثم طالق ثم طالق فإن في هذه الحالة تقع ثلاثا، لأنه رتب الطلاق ترتيبا. فإذا بعض العلماء يرى أن إذا رتبها قال طالق ثم طالق ثم طالق، أما لو قال طالق طالق قالوا فلأنه يرد أنهم باب التأكيد للتأسيس، التأكيد للتأسيس، مع أن من القواعد الكبرى في الشريعة القاعدة الثالثة أن التأسيس أولى من التأكيد، لكن في باب يستخدم هذا الجانب، لكن هنا لأن الأصل هو بقاء الزواج فنقول لا. عندما يقول إنسان لامرأته أنت طالق طالق طالق، أحيانا من الغضب يريد يثبت لها أنه طلقها، وهو لا يقصد إلا طلقة واحدة ومع ما ورد من هذه الأحاديث، لكن قال لو ما يقصد ويقول طالق ثم طالق ثم طالق، فالذي أعرفه أنهم يمضونه أن بعض، أقول بعض العلماء الذين لا يقولون بطلاق الثلاث دفعة واحدة، فإنهم يقولون لا هذا طلاق يكون مرتبا، فهو ألحق بعضها بعضا والله أعلم. نعم. وفي الحيض أو في طهر، لكن يبقى كلمة كل يدل على إجماعهم. لا الحقيقة ما في إجماع، كلمة فيه نظر، هذا كلام فيه نظر كما سيأتي مزيد. نعم. وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام لمخالفته لقوله فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. الآن بدأ في موضوع آخر، في من الطلاق البدعي في الحيض أو في طهر وطئ فيه، هذا موضوع أيضا من الإشكالات الموجودة، لأن أكثر الطلاق ما يقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه، ونادر أحيانا يقع في طهر لم يجامع فيه وهو طلاق السنة، إما لأن قد تكون المرأة بعيدة عند أهلها أو تعمد الطلاق فابتعد عن جماعها. وتلاحظون هنا أن الشريعة مبنية على أصل في موضوع الطلاق ذكرته في الدرس الماضي والذي قبله، هو الأصل هو بقاء عقد الزوجية، وهذا منهج سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ولذا كثير من الناس من يقع له طلاق ويذهب لبعض العلماء فيمضي طلاقه، فإذا ضاق عليك طلقة ثالثة يأتي للشيخ عبد العزيز ويقول له أعد علي طلاقك، كيف طلقت الأولى، كيف طلقت الثانية، كيف طلقت الثالثة. أحيانا قد تكون الثالثة صحيحة والثانية صحيحة، لكن تكون الأولى له مخرج، فلما ذهبت الأولى صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية، فيعيدها الشيخ. واشتهر الشيخ بفتاواه في موضوع الطلاق، لأنه ينطلق من أن الأصل في موضوع الزواج، الأصل في الفروج هو التحريم قبل عقد الزواج، فإذا تم العقد، هذه مسألة أؤكد عليها في من يفتي في الطلاق، مع أن يقول علينا أن نتحاشى هذا الباب إلا ضرورة وصعوبة، الموضوع صعب. فالأصل نعم نقول الأصل في الفروج التحريم قبل العقد، أما قد عقد عقدا صحيحا فلا نفرق بينهما إلا بشيء ثابت، لأن أيضا من القواعد الكبرى في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين أنها زوجته، هي زوجته، فإذا جاء الآن مسائل طلاق غير واضحة فلا تقول لا لأن الأصل هو الفروج التحريم، بل الأصل بقاءها معه إلا بيقين، فلا يرفع اليقين إلا بيقين. فيسلك هذا المنهج عدد من العلماء، ومنهم في هذا الجانب كما سيأتي الآن هل يقع أو لا. الشاهد أن الطلاق في الشريعة تجد أنها جاءت لتطويل وضع الفرص التي لا يطلق الإنسان فيها، فيقول لا تطلق وهي حائض ولا تطلق وهي في طهر جامعتها فيه، لأن الإنسان يتغير يا أخوان، الإنسان قد يكون غضبان يريد يطلقها لكن يخاف الله جل وعلا يتق الله، فيقول لا أنتظر بس حتى تطهري، أنت الآن عليك العادة تقول نعم، يقول أنتظر ما تطهر إلا وقد غير رأيه، أو تكون في طهر جامعة فيه حتى ينتظر وتحيض ثم تطهر، لاحظوا كم الانتظار، فيكون تغير الأمر، يعني أحيانا بلحظات يتغير الرجل كالمرأة. فلذلك تجد أن الشريعة تطول، غير أن أعطته فرص الطلاق الثلاث، ولذلك يأتي أيضا الطلاق ثلاث دفعة واحدة قلنا بدعي، وأنه لا يقع القول الراجح على حسب ما تكلمت. فالأصل هو بقاء عقد الزوجية. هنا لفتت نظري وأنا اليوم لأول مرة، وأنتم السبب المبارك فيها مع كثرة ما حفظنا الحديث من سنوات قديمة، كنت وقفت قول عند حديث ابن عمر، هذا الحديث الصحيح في قصة سأل ابن عمر، قال لاحظ، قال مره فليراجعها ثم ليتركها، حاولوا معي حتى أبين لكم الإشكال، ثم ليتركها حتى تطهر، واضح؟ حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر. طيب ليش ما يطلقها في الطهر الذي بعد الحيض؟ قال ثم تطهر، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك. واضح؟ طيب لماذا ما قال ليمسكها أو ليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق قبل أن يمس؟ الآن مرت علينا فترة طهر كاملة لم يشر فيها للجماع إطلاقا ولا إلى الطلاق. فتبحثت اليوم بالعصر مع أحد المشايخ جزاه الله خير من تلاميذ من كبار طلاب العلم، فذكر لي أربعة أسباب يعلل بها العلماء هذا الأمر. قيل منها أنها عقوبة له، لأنه رجل استعجل الطلاق حيث طلق وهي حائض وهو طلاق بدعي، قال لا أمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، معناه مسألة طويلة. كأنهم قالوا من استعجل شيئا قبل أوانه قاعدة عوقب بحرمان. هذا قول لبعض الفقهاء. القول الثاني أنهم يقولون إنه إذا طلق أمسكها راجعها ثم طلقها مباشرة كأنه فقط أمسكها من أجل أن يطلق، قالوا هذا لا يجوز أيضا، هذا تعليل، فأعطاه فرصة طهر بإمكانه أن يجامعها ويعيش معها ولا تحسب، لا يطلق في هذه وليس لها علاقة بالطلاق. الثالثة وهي التي أميل إليها بناء على الأصل الذي ذكرت لكم، هذا كله تعليلات العلماء، لأن العلماء ما تمر عليهم هذه المسائل هكذا، لأنه فعلا ملفت نظر، لماذا تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء أمسك. الذي أميل إليه والله أعلم مع أنني لا أخطئ ما ذهب، أنه في الطهر الذي بعد الحيضة الذي لا يصح له أن يطلق فيها لعله يرغب فيها، لعل تعود المياه إلى مجاريها، لعله ينصرف عن الطلاق، كل حرص من الشريعة على تطويل الفرصة لتغير الرأي، لأن الأصل بقى الطلاق، لما في الطلاق من مفاسد عظيمة جدا غالبا غالبا طبعا كما مر معنا. ومن آخر ما وقفت عليه، قالوا إن الحيضة والطهر بعدها شيء واحد، ولذلك اختلف العلماء، لأن ثلاثة قروء وخلاف مشهور قوي جدا، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ الآن خلاف بين العلماء، هل تحيض ثلاث حيض ثم تخرج المرأة أو تطهر ثلاث مرات؟ لاحظتم؟ فأطلق القرء في القرآن، لو رجعنا لكتب المفسرين وكتب أحكام القرآن فتجدون العلماء على قولين، هناك من يقول ثلاثة قروء، يعني تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، قالوا القرء هو الطهر أي تطهر ثلاث مرات، وآخر وهو الراجح والله أعلم أن القرء هو الحيض أي تحيض ثلاث مرات. قالوا لاختلاف العلماء أصبح الحيض والطهر كله بمجموعه شيء واحد، فالطهر بعد الحيض كأنه قرء واحد، هناك من فسر القرء بالطهر وهناك من فسر القرء بالحيض، فإذا ليس مكانا للطلاق، كما أن الحيضة التي هي فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها، الطهر بعدها ليس مكانا للطلاق، قالوا ليس مكانا للطلاق والله أعلم. قد يأتي على هذا قول، أنا لكن أذكر لك، قد يقول طيب في الحالات العادية لو أن الإنسان لا يجوز له أن يطلق زوجته ليس في مثل هذه القصة، ثم بعد ذلك طهرت، هل يجوز له أن يطلق أو ينتظر؟ لا يجوز له، نقول لا يجوز له ذلك، يجوز له أن يطلق، لكن هذا استنباطات العلماء، فالشاهد أنها لا شك أن لها لفتة وأن لها معنى والله أعلم في مثل هذا الجل. إذن هذا هو، أنه لا يجوز له أن يطلق في الحيض. وسيأتي الآن مزيد بيان للحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقع نص عليه، لكن بقت مسألة عفوا يا شيخ قبل أن نتعداها، هل طلاق النفساء كطلاق الحيض؟ على قولين للعلماء، بعضهم قال النفساء، والعلماء أجروا أن النفاس كالحيض إلا في مسائل لم يذكروا منها الطلاق، أو نعم أنها يعني أي الأحكام التي تترتب على النفساء كالحائض، فكما أن الحائض لا تصلي النفساء لا تصلي، كما أن الحائض تقضي الصوم فكذلك النفساء تقضي الصوم، وإلى غير ذلك من الأحكام، إلا في مسائل استثنوها، في مسائل استثنوها. فهنا هل يقع الطلاق أو نقول لا؟ وهذا الذي مشى عليه الجمهور، والآخرون قالوا لا، أن النفاس يختلف، النفاس يختلف، فأنه بإمكانها أن تبدأ عدتها من النفاس مباشرة، والله أعلم. نعم. ويقع نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وتستحب رجعتها إذا طلق. لا لا، حتى نعود، هل يقع الطلاق أو لا؟ مثل ما أشار المؤلف فيه خلاف، لكن قول ابن المنذر رحمه الله لم يخالف فيه إلا أهل البدع في نظر. لا، العلماء بعضهم يقول إنه يقع الطلاق، وبعضهم قال لا يقع، بل الجمهور على أنه يقع. الذين قالوا لا يقع كما بينتكم لقليل قال أنه مخالف للسنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعدد من كبار العلماء لا يوقعونه، والله أعلم. الطلاق البدعي لا يوقعون فيه، لا يوقعونه إلا في إذا كان موافق للسنة. وقول آخر، طبعا نتنازع أمور، أنا سأذهب على الاختصار، لأن كل منهم أدلى بدلو في إشكال في هذه المسألة، من قال بالطلاق في إشكال ومن في الطلاق في إشكال، والله أعلم. نعم. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر. لكن عفوا، قد يقول قال طيب إذا كنت ترى أن عدم وقوع الطلاق، ماذا تقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قالوا إنها محتملة هذه الكلمة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط منه. قالوا كان يقول مره فليراجعها، لعل يعني يأتي بها إلى بيته تصبح زوجته، لا لأنه يراجعها بمعنى المراجعة. فالكلمة قالوا محتملة، هذا قول الذين قالوا إنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، فأجابوا على هذه الكلمة، وعندهم أجوبة كثيرة جدا وقوية أيضا على عدم وقوع طلاق الحائض أو كذلك الطهر الذي جامع فيه، لأنه طلاق بدعي مخالف لأمر الله فلا يقع، والله أعلم. نعم. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح. وعنه المقصود عنه أنها أي الرجعة واجبة، أي الرجعة، وعنه أنها أي الرجعة واجبة. هذا لا، الحقيقة هذا على القول، طبعا هذا على القول، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الراجح كما ذكر أنه يستحب وهو الأغلب. نعم، إن قلنا بوقوع الطلاق فيستحب أن يراجعها، والله أعلم، كما للحديث. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، لأنها لا عدة عليها فتضرر بتطويلها. هذا أفضل. نعم، كلام المؤلف. أولا فتتضرر، عندكم مكتوب فتضرر، فتتضرر أفصح، فتتضرر بتطويلها. ثانيا الأولى، ذكر العلماء قاعدة أفضل، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. الأولى قالوا أن يقول ولا سنة ولا بدعة لمن لا عدة لها، يعني الآن يريد واحد إنسان عقد على امرأة ما دخل عليها أراد يطلقها، هل ينتظر يسأل أهلها هي الآن عليها العادة أو لا؟ ما يحتاج، لأن أصل طلاق بينونة. فكل من لا عدة قالوا لها فلا يراعى، فهنا في هذه الحالة لا يضر حتى لو وقعها في فترة الطلاق، هذه القاعدة. فنقول ولا سنة ولا بدعة، مع كلام لا صحيح لكن شرح له لمن لا عدة لها قالوا أضبط وأقوى وأكثر اضطراداً، والله أعلم. نعم. ولا الصغيرة وآيسة، لأنها لم تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه. أما قوله ولا ولد يندم على فراقه ربيبة لها، في نظر، هذا قد يكون عندها ولد، لماذا لا يكون عندها ولد؟ طيب، يمكن المرأة تأتي بولد عمرها 50 ثم تيأس بعد سنة. نعم، فقضية الحقيقة هذا التعليل فيه نظر، لكن قوله لأنها لا تعتد بالإقراء أو بالأقراء صحيح، بل هو منطقي. تعال، إذا كانت المرأة آيسة طبيعي الرجل يقربها، نقول له لا تطلقها في طهر جامعت فيه، طيب متى يطلقها؟ هي خلاص ما في حيضة، واضح الاستنباط؟ إذا قل لو قلنا له أنك، لو جاء واحد قال أنا زوجتي آيسة، ولذلك أيها الأخوة من يبحث الطلاق صعب صعب، إذا جاء إنسان ويسأل عن الطلاق لا بد تسأله عدة أسئلة. لو قلت للإنسان طيب أنت الآن جامعتها، قال تقول ما وقع أو وقع، لا قد تكون آيسة، طيب الآيسة يعني التي لا تحيض كيف تقول له لا تطلقها في طهر جامعت فيه؟ أصلا ما لها طهر، هي دائما طاهرة ليس لها طهر، فمن الطبيعي أن لا يعد الحقيقة في هذا جانب بدعي، والله أعلم. نعم. وحامل وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم. نعم، هذا الصحيح. الحامل إذا، ولكن العلماء يقولون لو أنك جاءك إذا إنسان مرة أخرى وقال: طلقت زوجتي، وقلت له وسألته هل يقع، هل الآن؟ قال: بعد أن طهرت. لاحظ دقيقة المسألة جدا، جمعت فيه. طيب، قال: ما تقول يقع ما يقع حتى على القول بعدم الوقوع. لماذا؟ لأن قد تكون حملت، المرأة تحمل من أول ليلة، فتستفصل تقول هل هي حامل أو لا، رح أكشف. إن كانت حامل وقع الطلاق. هذا على قول الذين يقولون مثلا أنه يقع الطلاق في الطلاق البدعي. طيب، فإذا المسألة تحتاج استفصال. فالحامل الصحيح أنه يقع طلاق عليها إذا تبين حملها. اليوم تبين الحمل، سابقا ما يتبين إلا بعد فترة كما تعلم، اليوم يتبين من أول ليلة. العلم الآن وهو علم معتمد، لو أن إنسان بعد زواجه بيوم يومين ذهب يكشف على زوجته، نعم، لا أخبره هل هي حامل أو ليست حامل. فلذلك ما يجاب بسرعة بدون استفصال للخلع. نعم. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. لا، هذا في نظر الحقيقة. أنا أقول قول المؤلف فيه نظر رحمه الله، لا قول المؤلف ولا الشارح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ابن عمر لما جاء وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يطلقها وهي حائض، وقال مره فليراجعها، ما سأله هي اللي طلبت الطلاق ولا؟ هذا التعليل عليل. فالصحيح أنا حتى لو قالت المرأة طلقني وهي حائض، ما نقول خلاص إنه طلاق سني، أو قالت طلقني وهي في طهر جامعة فيه، نقول طلاق سنة. نقول في نظر هذا، لأن هناك أهداف في تطويل وعدم الطلاق كما بينت لكم، وبقاء الزوجية، المرأة ضعيفة. فأنا أقول هذا التعليل الذي علل فيه المؤلف رحمه الله والشارح فيه نظر، وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.